ما دمت توحد الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. وخذ هذا الحديث وفقط، وإلا في الموضوع طويل، هذا موضوع آخر. ما قل لي ما يشاء. نعم يشاء يغفر لي إن شاء الله تعالى. أقلع واندم واعمل صالحا وأخلص التوبة فاجعلها لله، لا من أجل الوجاهة ولا من أجل الدنيا. وأن تكون في شرط الخامس قبل الغرغرة، هذا زمن التوبة، هذه شروط خمسة. يبقى الندم وهو ركن التوبة الأعظم، الإقلاع عن الذنب إن كان صغيرا أو كبيرا. لا لها صغة معينة شيخنا؟ لا، ليس كما يردد البعض تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت إطلاقا. استغفر الله بلسانك وعد إلى الله بجنانك. فالندم قل وأنا أردد خلفك، كيف نقول ومع كل المشاهدين الكرام لنرفع كف الضراع إلى الله عز وجل ونتوب التوبة الآن؟ التوبة الحقيقية كما أقول أن نستغفر الله عز وجل مما مضى، ودعاء سيد الاستغفار علمه لنا نبينا سيد المستغفرين صلى الله عليه وسلم، دعاء سيد الاستغفار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا يا رب يا رب. وأي صيغة، أنا لا أريد أن يعني صيغة معينة، أي صيغة من صيغة الاستغفار. لو أن المؤمن المذنب، لو أن المسلم ارتكب الذنب أو حتى المؤمن ارتكب الذنب واستغفر الله تبارك وتعالى وقال أستغفر الله وندم، فالندم ركن التوبة الأعظم وأقلع عن الذنب، وكانت التوبة خالصة لله وفي وقت التوبة، وقت التوبة، لأن التوبة لها وقت، لا ما لم يغرغر لك. أين ما لم يغرغر؟ نعم. الشاهد أو تقوم الساعة أو تقوم الساعة. ما لم يغرغر. الشاهد أني أريد أن أذكر الآن بحديث. لكن معذرة قبل الشاهد هذا، لأنه في مشكلة في التوبة حضرتك. نعم. هذا إرجاع الحقوق أو رد الحقوق أو رد المظالم. ربما يقول أنا لا أستطيع أن أرد المظالم أو أرد الحقوق، أفضح نفسي مثلا. جميل. ماذا تقول في هذه النقطة باختصار؟ باختصار حتى نعالج موضوع التوبة. إن كان الحقوق فيها تفصيل، لأن يعني سأذكر مثالين فقط في الحقوق. طيب. رجل اغتاب إنسانا آخر. نعم. مثلا يعني. ليس من الفقه ولا من الدين وحلاوته وجماله أن تذهب إلى من اغتبته لتقول له سامحني فقد اغتبتك. يا أخي أنت تغير صدره. وأنت تفجر جرحا ربما ضمد لا يعلم عنه هذا الرجل شيئا. أحسنت. صح. إنما يقول شيخ الإسلام التيمية يكفي أن تجلس في ذات المجلس الذي ارتبته فيه لتثني عليه واستغفر الله عز وجل له. جيد. لكن جميل. هب أن رجلا ارتكب كبيرة الزنا. أيوة. نعم. هذا حق كبير جدا. هل يذهب هذا الزاني إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد؟ يصنع الأصل أن يصنع هذا. نعم. كما صنعت الغامدية وسيدنا ماعز. أحسنت. نعم. طب إن لم يفعل، دعهم يقول الحدود غير معمول بها، ماذا يصنع؟ إن لم يفعل، إن لم يستطع، ليس بمؤمن. لا أستطيع أن أنفي عنه الإيمان إلا حال ارتكابه للذنب، فإن تاب عاد إليه الإيمان كما أصلنا. طيب كيف يصنع؟ ماذا كيف يصنع؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصدق في توبته، والله جل وعلا هو وحده سبحانه بحلمه وكرمه الذي يتولى تخليص هذا الحق لصاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث سنده حسن وعند بعض أهل العلم ضعيف: يا عباد الله أصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. الله. يا عباد الله أصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. يجلي الله عز وجل يوم القيامة قصورا من ذهب، فيقول صاحب الحق: يا رب لأي نبي هذه القصور؟ فيقول: ليست لنبي، إنما هي لمن كانت له عند أخيه مظلمة فعفى عنه. فيتمنى العبد أن لو كانت له مظلمة عند أحد إخوانه ليعفو عنه، فيقول الله عز وجل: أخوك إلى جوارك له عندك مظلمة، فيقول: عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هذا إن قبل الله مني التوبة، إن كانت توبة صادقة خالصة له سبحانه وتعالى. والحديث الذي وددت أن أذكر به نفسي وإخواني ونحن في شهر البركات والرحمات والتوبة إلى رب الأرض والسماوات، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، وكلنا ذلكم العبد، كلنا. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.